يعني أقرب مسافة في الحل هي مسجد التنعيم، فيذهب من هناك يعني يأتي بعمرته. نعم. ما في ارفع صوتك. الصوت الصوت نعم نعم. نعم. طبعا يعني يعني الذي يعني يكون أرفق بكم وأيسر عليكم أنكم في في البيت تغتسلون. نعم. نعم. السلام عليكم. سؤالين.